نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي من خلاله نلتقي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. حفظكم الله، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن الأشهر الحرم، وتعلمون أنها دخلت، وقال الله في حقها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. من خلال ذلك حفظكم الله، كيف ترى فضائل هذه الأشهر وماذا يجب على المسلم خلالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم 4: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب، كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: أسألنا شهرا منها 4 حرم ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. هذه أشهر كان القتال فيها عند العرب ممتنعا، إذا يعني يحرم القتال فيها، يحرم القتال فيها، قيل إنه نسخ وقيل إنه باقي لحكمه، يحرم القتال فيها. فعمد المشركون إلى النساء فجعلوا صفر مكان محرم، واستباحوا شهر المحرم لأنه جعلوا نسوا إلى صفر فاستحلوا هذا الحرام. قال الله: إنما النسيء زيادة الكفر يضل به إنما النسيء زيادة الكفر يضل به الذين كفروا يحرمون وعاما ويحلون وعاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، الآية. فهذه أشهر حرم لها فضائل، أنها أفضل من غيرها، وأن السيئة فيها أعظم من غيرها، فيجب احترام هذه الأشهر وتعظيمها كما عظمها الله، وألا نبدأ فيها بقتال ولا نزاع احتراما لها كما أمر الله بذلك. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والميت الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فالله جل وعلا الله عاب عليهم لما وقع القتال في سرية مجحش في شهر الحرام، وعاب المشركون على رسول الله ذلك. أخبر الله أن ما عليه المشركون من شرك بالله وكفر به أعظم من انتهاك هذا الشهر الذي انتهك في هذا الأمر، وأن صدود الناس عن المسجد الحرام ومنعهم إياهم وشركهم بالله عنده أعظم من استباحة شهر الحرام. المهم أن هذه الأشهر حرم، تعظيمها بطاعة الله فيها والتقرب بالأعمال الصالحة وعدم التعدي فيها على الناس بظلم في الدماء والأموال والأعراض، ونسأل الله التوفيق. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما مدى واجبي في نصح أبنائي الذين لا يريدون إيقاظهم للصلاة، ما كيف أتعامل معهم؟ الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمر بالصلاة من أبناء العشر ورغب في ذلك ترغيبا وترهيبا، وحثهم عليه بكل وسيلة ممكنة، بالإغراء المالي، بالتودد لهم، بالدعوة دعاء الله لهم قبل كل شيء، بمخاطبة بالرفق واللين، وتبين أهمية الصلاة في الإسلام، وأن من لم يصل لا دين له ولا إسلام له لعل الله جل وعلا على قلوبهم. ما إخواني ما بقي علينا إلا الدعاء، دعاء الله لهم، والحث بالتوجيه من الصغر. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والده أفضل من خلق حسن. فيا إخواني أبناؤكم مروهم ولينظروا منكم الأقداء، فإذا رأوا الأبناء أباهم يبادوا المسجد كل وقت من قبل الصلاة الخمس، تأسوا به وقت أثره وساروا على نهجه وطريقته. فعليكم جميعا أن تتقوا الله، وحثهم على الصلاة وأمرهم بها وترغيبهم فيها بكل وسيلة ممكنة، لعل الله يفتح على قلوبهم مع الالتجاء إلى الله وسؤال الله يصلح قلوبهم وأيم النعم للسكم والهدى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. نتواصل مع مستمعين الكرام، وهذا أحد الأخوة يسأل وهو محمد بن عبد الله من الرياض، يقول: إذا صمت أيام من الست من شوال لكن انتهى شوال وتبقى يوم أو يومان، فهل لي أن أصومها في ذي القعدة؟ لا، انتهى شوال، هي معلقة، هي مشروعة في شوال. إذا انتهى شوال ولم تصومها لعذر ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول هذا السائل: أحيانا أجلس في مجلس ويكون فيه الغيبة متداولة بين الحاضرين، ما هو دوري في ذلك وما هي كفارة الغيبة؟ ولا شك أن الغيبة حرام بنص كتاب ولا يغتب بعضكم بعضا ونص وكذلك السنة، لكن هي مصيبة بلاء بلينا به. أصبحت فاكهة مجالسنا وأنس مجالسنا، وأن نأخذ بطبع الأحاديث نطعن في هذا، نسب هذا، نغتاب هذا، نصف يعني نلمز هذا ونعيبه عليه إما خلقا أو خلقا، ونلمزه ونستهزئ به ونسخر به. كل هذه أمور خطيرة، لأن هذه الأمور قد ينقل النمام له فيتشتعل فتنة ويتبعد القلوب بعضها عن بعض. فيا إخواني هذا خطر عظيم ومصيبة كبيرة، فلنترك أنفسنا، وإذا حضرنا مجالس نحاول إشغالها بخير ونحط أطروحة جيد مع موضوع جيد، سؤال علمي أو ثقافي أو اقتصادي أو غير ذلك مما نشغل بمجلس ونلهيهم به عن هذه الأمور. فإن الاغتياب المسلمين في المجالس أمر مصيبة عظيمة، لأن النمام ينقل هذه الأشياء فتزداد تباعدا ويبغضون بعضهم بعضا، وهذا كله خطر. لا بد أن نغلق بابها بأن ننصح المجلس بأن يكون فيها فلان، دعونا عن فلان وفلان، أشغلوا أنفسكم بعيوبكم، انظروا ماذا فينا من عيوب ونقائر ونقص حتى نعالج ذلك، أولى من أن نشتغل بإعراض الآخرين. نطرح سؤالا ثقافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا لعل يلهون به ويشتغلوا به، فيصل ذلك عن هذه الغيبة القبيحة الممتنة التي تغلى على نفوسنا إلا ما عصم الله منا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أو عفوا هذه السائلة تقول: أنا كثيرة الرؤى والأحلام، هل يجب علي أن أبحث عن من يعبر هذه الأحلام؟ وماذا تقولون لمعبري الأحلام الذين أحدثوا فرقة بين الأسر؟ يا أختي، الأحلام لا أدنى شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأى أحد منا ما يكره أن يتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان، وأن يدفل عن يساره مرات، وأن يتحول في منامه من جنب إلى جنب الآخر، وأن لا يخبر بها أحدا. فإذا تخبر أحدا وتحولت في منامه من جنب الآخر وتعوذت بالله من شرها ومن شر الشيطان وتبلت أن يعزك ثلاث مرات فإني أرجو ألا تضرك ذلك وأن تحول إن شاء الله إلى أضغاث أحلام. لكن مصيبة من يتبع التعبير ويسعى في التعبير ثم إذا عبر بعض الرؤى ربما يقع من شيء، ربما يمرض، ربما يسقم، ربما يتخلى عن خير. فيا إخواني ما الأمر بيد الله، علينا تقوى الله وسؤال الله العفو والعافية والاهتمام بذلك، ويجعل على فراشنا أن نسمي الله ونقرأ الكرسي وآخر البقرة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل مرات في نجمع كفينا ونقرأ فيها هذه الآية الثلاث سورة الثلاث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس نمزع به وجهنا ورأسنا وما نستطيع من جسدنا ثم نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 34 ثم ننام إن شاء الله من طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل من الجزائر محمد يقول ما حقيقة التسامح في الإسلام بين المسلمين وكيف يتعدى أو تتعدى هذه السماحة إلى غير المسلمين؟ بين المسلمين السمح بينهم، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. تسامح بين المسلمين وتعاون على البر والتقوى وتحمل كظم الغيظ وعدم المؤاخذة بالأخطاء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تفريج كرب المكروب وتيسير المعسر وتنفيذ كربات المسلمين. ويقول النبي يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله له في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستر الله الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما ما غير المسلمين الذي غير محاربين لنا فنحسن إليهم بالصدقات العامة وندعو من الله ولا نظلم في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. يقول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا عدل الإسلام، دين الرحمة وسماحة ويسر وبذل المعروف. فإذا طبق المسلمون مع غير المسلمين أخلاق الإسلام وعاملوا بأخلاق الإسلام يوشك بتوفيق الله أن يدخل عن طوع واختيار وقناعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا يسأل أيضا يقول بالنسبة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام 10 ذي الحجة؟ الثابت من قوله ما من أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج سوى ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما هو صلى الله عليه وسلم فمن نساء من الصيام صيامه ومن نفى ذلك. على كل حال خير دليل هو نص هذا الحديث وأن الصيام من جملة الأعمال الصالحة. نعم. سؤاله الآخر يقول هل الوفاة في نهار يوم الجمعة لها فضيلة؟ يقول بعض ذلك والأمر بيد الله. المهم أن يتوفاك الله مسلما وأن يحسن خاتمتك ويختمك بالخير ويسر الله حسن الختام. فإن الأعمال بخواتيمها، نسأل الله أن يختمنا بخير وأن يجعل آخر أعمالنا وآخرها أعمالنا وآخرها وخير أيام وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقى الله فيه. نعم. أم عبد الله من الرياض تقول هل يجوز الاستغفار في سجود التلاوة؟ لا مانع. وماذا يقال في سجود التلاوة؟ يروى اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وسجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي عندك أجرا وضعني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. بارك الله فيكم الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو أحمد مصري مقيم في المملكة، يقول حكم الحلف بغير الله؟ الشرك أصغر. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء غير الله فقد كفر وأشرك. فالحلف بغير الشرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به بمنزلة رب العالمين الأكبر. فلو حلف بمخلوق وأنزله منزلة الخلق الأكبر، أما إذا حلف بالنبي والكعبة وحياتي وشرفي، هذا شرك أصغر يجب التوبة منه. والحلف بالأمانة لا يجوز. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، سعد السعيدان من الرياض، يقول هل على الأراضي الزراعية زكاة؟ الأراضي المزروعة زكاتها في الخارج منها، وآتوا حقه يوم حصاده. إذا زرعت وبلغت نصابا كالحبوب والنخيل، أما الفواكه فإنه لا زكاة عليها، الخضروات لا زكاة عليها. لكن كان مغرس نخلا أو حبوبا تقوم عند الحول، فيخرج من الحبوب يعني نصف العشر الذي يسقى بالكلفة، وأما الفواكه والخضروات فلا زكاة عليها لأنها غير مدخرة. نعم. هذه سائلة أخرى، أم فاطمة من مكة المكرمة، تقول المال الذي أستلمه من الضمان إذا حال عليه الحول هل فيه زكاة؟ أولا إذا كنت تأخذ الضمان ويمضي الحام عليه وما استعملته يدل على غناك عنه، فيا أختي إذا كان كذا فالأولى أن تدعي الضمان للمستحقين ولا تنافس فيه. وعلى كل إذا مرض حاول زكي، لكن أنصحك إن لم تكوني بحاجة الله أن تدعي لغيرك. أحمد نور من الجوف يقول هل يجوز الإقامة بدون أذان في المسجد؟ كافي يعني لو أذان كافي، لو أقام بلا أذان كان جائز، لكن اعتاد الناس على أن كل ما يؤذن فيه، وهذا هو الأفضل، أن يؤذن ثم يقام، وأن الاقتصار على الإقامة دون أذان المسجد خلاف الأولى. بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول إذا اشترك اثنان في قتل خطأ هل يصوم كل واحد شهرين أم شهر لكل واحد؟ لا، كل شهرين. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول حفظكم الله، ما حكم صلة الرحم إذا كان في شبه غيبوبة؟ السؤال عنه، وإن زرته تسلية لأولاده صلة الرحم فهو طيب، من ما تكلم إن زرته فهو أحسن، من باب صلة الرحم وإشعار أولاده بالتضامن معهم والتعاون معهم، لأن بأمس أحد يصبرهم ويثبتهم ويعلمون أن إخوانهم معهم في محبة لأبيهم ونحو ذلك. نعم. هاشم عطية من الأردن يقول هل ورد في فضل سورة الملك شيء من الفضائل وكذلك سورة الكافرون قبل النوم؟ ما أحفظ شيء، ما أحفظ إن سورة شفعت لصاحبها هي ثلاث آيات تبارك، أما أن لها تقرأ عند النوم لا أحفظ لها أصلا. وسورة البقرة يا شيخ؟ البقرة مشوقة دائما، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. سؤاله الثاني حفظكم الله يسأل يقول أم المتوفى هل ترث إذا كان له أولاد؟ نعم، هي داسلس أم الشخص إذا توفي ابنها عنها وله إخوان فإن لها سدس مال ابنها. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا هذا السائل يقول بماذا تنصحون من يعيد الوضوء بسبب الشك وكذلك يعيد الصلاة؟ هذه وساوس شيطانية. نعم. ضرب من الجنون، إذا ابتلي العبد به ضاعت دنيا وأخرى. بعضهم ربما يبقى في الحمام درجة مياه ساعات في الوضوء، ربما غسل وجهه 6 مرات 10 مرات واليد 10 وأكثر من ذلك. يا إخوان انتبهوا لنفسكم، الوضوء الشرعي أن نغسل الوجه نتمضمض ونستنشق ونغسل الوجه 3 مرات واليد اليمنى إلى المرفق 3 مرات واليسرى إلى المرفق 3 مرات ونمسح الرأس مرة واحدة ونغسل كل قدم إلى الكعب 3 مرات. هذا هو أكمل وضوء وأعلاه،